الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوات الحق حرص علينا ورجاءه المشير بنا، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير والامور بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وضع المرجله وتم المحجه، ويخشى الله الا ان يتم نوره ويرتد الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله قد لقى الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاهد بالله الحق بهذه حتى اتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يزدوا ايمانهم بظلم، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، تحدثنا في الخطبه السابقه عن داء الامه ودوائها، وتحدثنا عن الجيل الفريد الذي رباه سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصار كل واحد منهم نسخه مصحفيه تسير على قدميه. وقلنا ان المريض عندما يذهب الى الطبيب فان الطبيب قبل ان يقص الدواء عليه ان يشخص الداء نفسه، وقبل تشخيص الداء يسال عن الاسباب التي جعلت المرض يتسلل الى هذا الجسد. فبعد ان يحسن الطبيب تشخيص المرض ياخذ له دواء. هكذا الامم تمرض وتسقط، فلا بد من الدعاء المخلصين الى الله عز وجل، وكلكم كذلك باذن الله ان احسبكم ولم ينفقكم على الله عز وجل، يجب ان نشخص الداء. في هذه الفرصه ان شاء الله نبحث عن تشخيص الداء. ما هو المرض اساسا؟ عندما اريد ان اشخص الداء معكم وهو داخل جميعا، اطرح سؤال، ومن هذا السؤال ينطبق اين مكمن القلب؟ اين القلب؟ هل فينا يا من ندعي الالتزام والالتزام بالمساجد، ام في زوجاتنا المنقبات والمحجبات والمنتجنات بشرع الله عز وجل الصابرات على يعني ابتلاءات الدنيا وما فيها، والمربيات لابنائنا وبناتنا احسن تربيه على قدر ما نستطيع، ام ان القلب في شبابنا الذين يحبون العلم واهله ولكن فيهم جلافه الضبط وفيهم غلظه وفيهم قسوه، ام من الشباب المتميع الذين غرتهم هذه البهرجات التي نراها في الاعلام وغيره، ام من عداوه المعادين لدين الله عز وجل من بني بلدتنا ومن الذين يكنون لدين الله عز وجل ولنبي الاسلام وللمسلمين كل مكروه مكروه. اين الخلل؟ السؤال الذي اطرحه ويطرح كل واحد منا، هل نحن اليوم ونحن في القرن الخامس عشر الهجري، هل نحن في عصر يشبه العصر المكي، ام نحن في عصر يشبه العصر المدني؟ يعني في المسلمين في بدايه تاسيس الدوله قاموا بعصرين، عصر المكي وهو الذي يطبق على المسلمين والتاريخ منذ نزول كثرة الى ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى يثرب لتصبح المدينه المنوره. ام نحن العصر المدني الذي يطبق على وصول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره الى ان انتقل بعد عشر سنوات من هذا الانتقال الى الرفيق الاعلى بعد ان تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا الا هذا. الاجابه محدده ومركزه كي لا يضيع الوقت منا في هذه الدقائق المحدوده. نظريا نحن في العصر المدني، واقعيا نحن قريبين من العصر المكي، وهذه معضله. يعني نحن لا نستطيع ان نقول نحن في العصر المدني 100% ولا في العصر المكي 100%. لماذا؟ العصر المكي كان والعصر المدني كلاهما كان عصران واضحان، كان عصران واضحين، واضحين تمام الوضوح. في مكه على مدى 13 سنه الرسول يدعو الناس صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ما دخل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابه في طريق الله بعد ان ايقنوا بلا اله الا الله وتطبيق مصطفاه ومعناها الحقيقي. واعرف ابو جهل وابو لهب وعقبه واميه وسائر المشركين الذين يعني اعترضوا على هذه القضيه واعترضوا على قضيه التوحيد لانهم علموا ان مجرد نطق لا اله الا الله سوف يدخلهم اشياء كثيره وتحكيم شرع الله سوف يدخل منهم مكانتهم الاجتماعيه او الماليه او الى غير ذلك. فكان العصر المكي عصر واضح اما مؤمن واما كافر. هل نحن اليوم واضح الامر هكذا؟ لا، الامر ليس واضحا كهذا. اما مؤمن واما مدعي للايمان واما منكر لبعض الامور واما مؤمن ببعض الايات ومنكر بعضها. واضح امثله من واقعنا المؤمن. تجد رجل ياتي الى المسجد ذو لحيه طويله ذو جلباب قصير زوجته محجبه منقبه تتقي الله عز وجل لكنه ترك في البيت بنتا بلغت الحلم يعني اذا خرجت الى الجامعة او الى المدرسة ما ظهر من جسدها اكثر مما غضب. تظهر الى الرجل تقول له يا اخ الاسلام انت مسلم؟ نعم. مستجد؟ نعم. منذ كم سنة؟ منذ 30 سنة. وانت يا اخ الاسلام يا زوجته ايتها الزوجة المطلونة انا الحمد لله رب العالمين كما ترى. طيب وماذا هذه هذه؟ لا، دعوها تعيش حياتها، دعوها تعيش عصرها، دعوها تعيش ايامها. عندما تخطط او تتزوج يطلع زوجها بها ما يشاء. المهم يعني قضيه انها الحمد لله تصلي وتصوم الاثنين والخميس. لا والله انا اود ان هذه البنت لا تصوم لا الاثنين ولا الخميس ولكن تلبس الحجاب، حجاب فرض وصيام الاثنين والخميس سنه. سبحان الله. المراه التي تقطب جبينها طوال اليوم في وجه زوجها مثلا اقول لها لا، لا داعي للنوافل ولا داعي للاكثار من الاوراد والاذكار ومجالس العلم، اقصدي وجهتي في وجه زوجك هذا يكفينا. سبحان الله. الزوجه تصلي تصوم للسير والخميس تقوم الليل ولكنها تتابع زوجها وتتجلس عليه وتوظف موظفه في مكتبه كي تتابع حركاته وسكناته ومكالماته. تقول لها لا داعي للقيام للسير والخميس، لا داعي للقيام الليل، صلي الفرض فقط ولكن لا داعي للتجسس لان الله امرنا ان نهانا عن التجسس. قال ولا تجسسوا ولم يستثني من هذا التجسس شيء ابدا الا ايام المعركه ان يتجسس المحارب على عدوه كي يعرف مكانه مقرنا. اذا نظرت الى الزوج تجده يحضر لمجالس العلم وللشيخ فلان ويرتبط بالشيخ فلان ويمشي مع العالم فلان وهكذا ولكن في بيته دليل اللسان ربما طويل اليد دخيل اليد. سبحان الله. يعلم حتى طرحنا في درس الاثنين يعني اطروحة او ربما في خطبة الجمعة الماضية وقلنا هل تتمنى ان تتزوج ابنتك من رجل على مثل اخلاقك؟ سوف تكون الاجابة لا، لانك لا تتمنى ان تهان ابنتك كما تريد انت بنات الناس. هل هؤلاء اذا دخل النبي بيته صلى الله عليه وسلم هل يفرح بهم ام يحزن؟ قلت من قبل لو ان يعني تصورنا ان مظله نزلت من طائره وفيها عمر بن الخطاب فجاه ونزل في محل تجاري في احد محل المسلمين من اندونيسيا شرقا الى المغرب غربا في بلد مسلم ورائع عرق. يقول عمر للطيار انا كنت اريد ان تهبط المظله في او بين مجتمع يشهد ان لا اله الا الله. يقول له يا امير المؤمنين هؤلاء ناس يصلون. يقول له لقد صلى عبد الله بن ابي سنوات طويله ما فاتته تكبيره الاحرام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عنه وعن 17 من اتباعه ان المنافقين في الدرك الاكثر من النار. عبد الله بن ابي احد اصناف الثلاثه الذين هم في الدرك الاسفل وتعرفون الصنفين الاخرين اصحاب المائده وفرعون والعياذ بالله ومن تبعهم ان فرعون وهامان وجدوا لهم اجر قاطعين. هؤلاء يوم القيامه يعرضون او يذاقون اشد العذاب ويوم القيامه ادخلوا فرعون اشد العذاب والعياذ بالله في الدرك الاسفل. نفس قضيه اصحاب المائده الذين اوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكلوا ولا يشكروا، لان الله سوف ينزل عليهم كل يوم مائده. لكن معشر اليهود على مر التاريخ لا يثق ابدا بكلام حتى وان كان من نبي مرسل، حتى وان كان روح الله عند علي وعلى نبينا الصلاه والسلام. اذا نحن يعني واقعيا نقترب من العصر النكري، لانني يعني اذا نظرت وقارنت قلت لكم من قبل في بيننا من المسلمين من لم ترتقي اخلاقه رغم صيام وصلاه وزكاه، لم ترتقي اخلاقه الى اخلاق ابي سفيان ايام الجاهليه. ابو سفيان يقول لولا ان يؤثر عني اني اجلس، سبحان الله، يعني لما سالوا جرق عن اخلاق وعن النبي صلى الله عليه وسلم اسئله تفصيليه، وكان ابو سفيان على الكفر في هذه اللحظات. يصدق ابو سفيان في قومه مع ملك الروم ويقول لاصحابه من بعد وهو عائد الى ارض الجزيره لولا ان يؤثر عني انني قد كذبت لكذبت وقلت في محمد كلاما، لكن كيف يقال ان لا سفيان قد كذبت؟ اذا اعددت انت سبحان الله يعني صحيفه توابيت في الكذب لرايت يعني الارض، يعني نسال الله ان يتوب علينا جميعا من الكذب الظاهر والباطن ومن الكذب القول ومن الكذب العمل. اذا نحن واقعيا قريبين من العصر النجدي، لان حتى قبيله من القبائل كانت تعبد الله احد الاصنام، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد سوف نسلم نصلي ونصوم ونحج ونصنع كل شيء، لكن نعبد الله السنه ونعبد الله سنة. يعني يعبد ربنا على صدر ويبلغ صدر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله. قالوا طيب نعبد ربك سنة ونعبد الله شهرا. رفض النبي مساواة الدين ان مؤمن وان كافر. لماذا؟ لان المؤمن في الدنيا يعيش مؤمنا ياكل حلالا فيدخل الجنه، والكافر في الدنيا يعيش كافرا ياكل حراما يدخل النار. في الاخره ليس هناك مكان ولا مكانه في الجنه والاخره. ففي الدنيا لا مكان الا الايمان والكفر، اما مؤمن واما كافر، انا هديناه المجدين اما كافرا واما كفرا. هذه امور واضحه، هذه امور واضحه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقصد، يعني المشيئة هنا مشيئة العقل، تريد أن تهتدي خذ الأمر كله. قلت لكم من قبل إذا دخلت بابنك إلى مدرسة جديدة أو إلى كلية جديدة قال لك عميد الكلية إن هذا الولد مسؤول أن يدفع كذا، يدفع له رسوم كذا، وتأتي له بكتب كذا، ويدرس مواد كذا، ويمتحن بالطريقة كذا. تقول له أنا موافق على بعض هذه الشروط، لكن شرط المفروضات غير موافق عليه، انا اريد ان اقصف عدد المواد التي يدرسها. سوف يقول لك عميد الكليه ابنك مطلوب يجب ان تقبل نظام الكليه من الفه الى هذا النظام الدنيا، فما بالك برب العباد سبحانه وتعالى. اتريد ان تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ هل تظن انك مجرد ان تقوم ببعض العبادات وقد اثبتنا منذ جمعتين انها تساوي نصف جزء من القران؟ العبادات كلها تساوي نصف جزء، وباقي 29 جزء ونصف انت غير مطبق له في الحياه. انظر اليوم في البيوت هذه الايام البيوت في حاله طوارئ. لماذا؟ عيد الامتحانات. المراه الزوجه عندك كالجمل تخزن غيظها منك طوال العام وتخرجه في اطفال ايام الامتحانات. لا تفتح في البيت الاخر الا صوت عالي، بكاء من الاطفال، بكاء من البنات. اذا تدخلت انت كعب يا مؤمن حرام، هذا يعني مشير الطيب، هذا ليس اسلوب تربيه. اذكر نريد ان يكون متفرقه، نريد ان تكون متفرقه. يقهر الولد وتقهر البنت لان قضيه الاسلام غير واضحه عند الجميع. ما الذي استفاد به الجيل المسلم على مدى 50 سنه الماضيه من دراسته ليس فينا لا مخترع ولا مبدع ولا مبتكر ولا عالم قرا ولا عالم هندسه وراثيه ولا غير، لاننا نستجدي ونستهلك ولا ننتج، لان مساله التعليميه مساله اكثر ساخنه، طريقه التدريس لها فاشله. اسال بعض الاباء اين ابنائكم في المراحل الثانويه الجامعيه، يقولون ابن الشيخ اقصد صراحه هم لا يفهمون اللغه العربيه. هل تتخيل نحن في بلاد الاسلام ان نقصد الانجليزيه او الفرنسيه او الالمانيه؟ يعني هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل ان نترك لغه، يعني كما قال عمر رضي الله عنه: علموا ابناءكم دواوين العرب، فان الشعر ماده اللغه العربيه والعربيه هي ماده الاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العربيه لثلاث: لانه عربي، ولان القران عربي، وكلام اهل الجنه باللغه العربيه. يعني المسلم الانجليزي والمسلم الامريكي والمسلم الروسي والمسلم الفرنسي يوم القيامه سوف ينقذهم رب العباد باللغه العربيه. والله هذا موضوع لا يهمنا في قصير ولا قليل، لكن اللغه العربيه ليست لغه عاديه، هي لغه دين. فالذي يقصر في تعليم لغه العربيه يقصر في دين الله سبحانه وتعالى. فالذي الولد يعني سبحان الله حفظ في الدين هي اخر حفظه في اليوم الدراسي، وتلغى في اخر العام لانه لا وقت عند مدرس الحساب ومدرس العلوم ان يختلط ويهجم على حفظ التربيه الدينيه. ومدرس اللغه العربيه هو اسوء الناس حظا، لان الماده نفسها ثقيله، وهو ربما لا يجيد تدريسها، والاولاد يعني سبحان الله يحضرون فيها يعني من باب يعني الحضور لكي لا يغيبوا عنا ويغتابوا من الغائبين، وينتج لنا جيل ضعيف مسدود الصله بلغته ولغه قرانه ولغه كتابه، فان لغه العرب هي لغه كتاب الله بلسان عربي مبين سبحان الله. فانت اذا نظرت الى البيوت في هذه الايام تجد عجب. لماذا؟ لان طبيعه الاسلام قد غابت، فبالتالي تخرج المراه الجرعات التي اخذتها منك سوءا، يعني تنفق عن نفسها في ابنك او نفسك، انت تسكت، اما رجل يثور واما رجل يسكت واما رجل يعني يتغاضى. ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى. ثم وصل الى البيوت، كانت جدتي وجدتك رغم انهم ما حصلوا على سبحان الله درجات علميه، لم تحصل جدتي ولا جدتك على درجه الماجستير ولا الدكتوراه، ورغم ذلك اخرجوا لنا اناس صالحين مستقيمين منتجين امناء لا يرجون يتقون الله رب العالمين. بناتهم وحفيداتهم احفادهم سبحان الله تعلموا في الجامعه وحصلوا على ارقى الشهادات وذهبوا الى العمل، واخرجوا لنا مدمنين ومدمنات سبحان الله، او عاريين وعاريات، او مغنين ومغنيات. هذا ما اخرجتكم. انا لا احط من قبل التعلم المراه، فلتتعلم المراه وتحصل على اعلى الشهادات، ولكن في اطار ما يعني يسر الله لها. كانت جدتي وجدتك اذا خرجت مره او مرتين في الاسبوع او في الشهر تعجب الجيران وظنوا ان هناك خطا او مصيبه، خرجت المراه. لو ماتت زوجتي وزوجتك في البيت في يوم واحد لتعذب الجيران، لابد انها مريضه سبحان الله. هذه يعني هذه التركيبه التي يعني صنعناها، لاننا قد بعدنا نتمنى ان الدين ان افتح لحيتي وافطر ثوري وتتحجب زوجتي ونصلي صلاه الخمس، وياتي رمضان المصوم، وياتي مولد النبي، ليقف بعض المتعالمين او يعني الدراويش يقولوا لبيتوا مدائح في رسول الله. فاجتمع اهل العلم الثوري وقالوا تعالوا لنضع دراسه جدوى واضحه كيمنها بحال الامه، واين الثغرات واين الخلل، ونضع العلاج ونقدم المسؤولين. والحمد لله في بعض وكثير من البلاد الاسلاميه وهنا بالذات الحكام والحمد لله يستمعون الى النصيحه، تقدم هذه المصالح لهم، والناس على استعداد قوي اذا وجدوا صدقا في هذه المصالح. لكن ان نقف ونقول قصائد، وهذا يقول برده القصير، وهذا يمدح ويقول يا اسود الشعر يا كحيل العين، انت يا اخي لا تتغزل امراه حسناء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خلقوا القرآن، والمسألة لا تحتاج أبدا في الاحتفال لا مولد ولا غير مولد، لكن يعني سبحان الله المسألة يعني كأننا أرضح وأزكى من أبي بكر وعمر، لأنهم ما قام أبو بكر وقال تعالوا لنحتفل بالمولد، ولا قال عمر تعالى، ولا الدولة الأموية ولا الدولة العباسية، إلا أن جاء العصر الفاطمي وبدأت الانحرافات الفكرية ودخول هذه الأفكار الغريبة، وكأن الإسلام طار بهذه المناسبات، احتفال في إسراء المعراج، واحتفال في ذكر الموت، واحتفال في كذا، واحتفال في كذا، ولم يقدم هذه الاحتفال في المسلمين إلا تسكين موضعي أنهم مؤمنين موحدين، كأنهم يرضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب النبي لا يجب ان يكون حبا عمليا. لو زارنا في بيتنا لفر باسلام هذا البيت. اللهم اجعلنا نسر ونصرح قلب رسول الله يا رب العالمين. اذا ثبت لنا الان من قريب او من بعيد اننا واقعيا قريبين من العصر المدني. نظريا نحن قريبين من العصر المدني في اذان، في مساجد، في ائمه، في خطب الجمعه، في زكوات، في صيام رمضان، في حج، في عمره، سبحان الله، في شيء من صله الرحم. طالما ان هذا الرحم لم ياخذ الميراث الشيخ او لم ينظف في مال فانت تحبه، مع ان القضيه ان ليس الواصل والمكافئ ولكن الواصل الذي انقطعه رحمه وصلاه، يعني الرحم الشاشع، الرحم الذي يكرهك، العم الذي اغتصب مال ابيك يجب ان تزوره، العم الذي تؤذي اباك وتؤذي والدتك، والخال والخالب الذي لا يحب امك، هذا اولى بالزياره من الخال الواصل ومن الخاله الواصله، لان هذا هو الذي يكرم غير الكاظمين الغير والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اذا الداء اين يقف ايها الاخوه؟ اين المشكله؟ المشكله اذا السؤال الذي نقول من اين نبدا؟ من اين نبدا؟ كل واحد فينا الحمد لله استاذ في تعليق العيوب على الاقلين، الحكام والعلماء والاعلام، وكانه هو غير مسؤول تماما عن شيء. لا يا اخي الاسلام، انا وانت مكلفين ان نحكم بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا. فاذا ما احكم انا بيتي بالكتاب والسنه وتحكم انت بيتك بالكتاب والسنه، هل تنتظر ان ياتي احد ويحكم او يحكم بيتك بالكتاب والسنه؟ هل منعك احد عن كتاب الله؟ هل منعك احد عن الحلم عن الناس؟ هل منعك احد عن العفو عن من اساء اليك؟ هل منعك احد عن الصبر على البلاء، الصبر على الطاعه، والصبر في السراء والضراء؟ هل منعك احد عن ذكر الله ليل نهار؟ هل منعك احد عن عمل النوافل وصله الارحام وفعل الخيرات؟ هل منعك احد عن الاخلاص في العمل ومراعاه الله رب العالمين؟ هل منعك احد عن الاستكثار من الحلال حتى وان كان قليلا؟ هل منعك احد ان تقوم في السحر وتدعو رب العباد سبحانه وتعالى؟ يا اخي الاسلام، ان الذين يرفضون سبحان الله العظيم إقامة شرع الله في بيوتهم لا يطلبوا من الآخرين أن يقيموا شرع الله. يا أخي الإسلام نفس الألف، انظر ناس ضاع الكتاب والسنة في كفة الميزان، وضاع أعمالك كلها أنت وزوجتك وأولادك وأسرتك ومن تعود في كفة الأخرى. إن وافق بالكتاب والسنة فقد حكمت بما أنزل الله، وإن لم تحكم بما أنزل الله في بيتك يصدق عليك قول الله عز وجل من الظلم والشرك والكفر والعياذ بالله رب العالمين. نحن لا نكفر احدا ولكن ولا نصدق احدا ولا نجعل احدا من الظالمين الا بنقصد من نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني بالله عليك اذا جاء رجل من الصالحين، ناهيك عن الصحابه والتابعين، رجل صالح تحترمه، امام المسجد الذي تصلي خلفه، ودخل عليك وجلس بجوارك وانت تشاهد فيلم لمده ساعتين او ثلاثه، ماذا يقول لك؟ هل تطلق من عينه ام هل يجلك ويحترمك؟ يا أخي المسألة عايزة تركيزا لتطبيق دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هناك في الغرب أخلطوا فيما عملوا، أخذوا بالأسباب، والمخلص في كفره ينتصر على المزيف في الإيمان. يا سعد يا ابن أبي وقاص هكذا يقول عمر، إنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلبة علينا بالعدل والعدل. اللهم انصرنا على أنفسنا وانصرنا على شياطين الإنس والجن، وأخذ لنا ديننا يا رب العالمين في بيوتنا وفي جامعاتنا ودولتنا الإسلامية، إنك على ما تشاء قدير مقدور. اللهم لا إله إلا أنت. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ مره وهو يصلي بالمسلمين في قراءه القران، فسكت على ان يرده احدهم، فبعد ان انتهت الصلاه قال اتم ابي، يعني ابي بن كعب احد القراء السبعة، هل ابي موجود؟ قال نعم يا رسول الله. قال لما لم تردني للصلاة؟ قال ظننتها نسخت يا رسول الله. حياة ابي لا يرد على رسول الله، يعني كيف ارد على من اوحي اليه المعصوم من الخطأ صلى الله عليه وسلم؟ قالوا حتى انت تخطئ في القراءة يا رسول الله؟ قال ان القرآن غالب وليس مغلوب. القرآن غالب وليس مغلوب. وكيف لا اخطئ واحد الذين يصلون وراءي لم يحسن الاغتسال من الجنابة؟ بالله عليك احمد الله رب العالمين ان سبحان الله ان الامام الحمد لله يستطيع قراءة الفاتحة في زمنه. الى المسألة ان اي انسان اي انسان لا يتقي الله رب العالمين في مجتمعنا هذا وسيلة لاستجلاب غضب الله سبحانه وتعالى على الأمة. أنا كلنا يحفظ أن رجلا من بني إسرائيل عاصيا واحدا لم ينزل الله الماء من السماء إن بينكم عاصي لو خرج من بينكم أنزلت الماء عليكم. سبحان الله. لما تزلزلت المدينة على عهد عمر قال أيها الناس توبوا إلى الله ما تتزلزل الأرض إلا لجنوب صنعت صوتها اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يد عمر بن الخطاب. أي إنسان لا يتقي الله في بيته، لا يتقي الله في النظرة، لا يتقي الله في الكلمة، ينحرف بعيدا عن طريق الله، يرتكب فاحشة، يعني يسير دابرا في غيه، هو عبارة عن ثغرة يدخل منها شياطين الإنس والجن للنيل من المسلمين وتصير مناعة المسلمين في مجتمعاتهم ضعيفة يسكت فيها أي بيروت أو كروب. أي إنسان في زمننا يتعامل بالربا، يأخذ بالحرام، لا يتقي الله، لا يعين نفسه ولا أهله على الطاعة، لا يستقيم على طريق الله، هذا إنسان عبارة عن ثغرة بالضبط كما حدث في أحد. ما الذي حدث في أحد؟ أن الخمسين من الرماة أمره النبي أن لا يتحركوا، انتصرنا أو انهزمنا لا تتحركوا. لما وجدوا أن الجولة الأولى في صف المسلمين انسان 40 منهم ولم يسمعوا لقائلهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال لهم ان الرسول امرنا الا نتحرك ولا نبرح مكاننا انتصر المسلمون وانهزم ما سمعوا كلامه. قتل العشره البقيه ثم دار خلفه الوليد وما زال وكان كافرا في هذه الغزوه فادار واحاط بالمسلمين وسقط النبي في حفره وكسرت ثنائيته وشج وجهه وسلب دم من وجهه صلى الله عليه وسلم وحتى اشيع ان النبي قد مات لان بعض من المسلمين خالف امرا لرسول الله. بالله عليك اسال نفسك ترجع البيت اليوم وقل كم امرا خالفت لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. نهيك عن هذا، نهيك عن هذا. نحن اجهل الناس في تاريخنا. ارجع الى البيت اليوم وقت لزوجتك وابنائك الكبار الذين تخرجوا من الجامع او بنات الجامع او يعني سبحانه على مدى من العلم ومعهم الشهادات كلهم نريد ان نكتب صفحه واحده في تاريخ مثلا محمد الثالث في الصف. لن تستطيع كتابه اكثر من 3 صفحات. مصيبه. هل استطيع ان نكتب انا وزوجتي وابنائي سبحان الله صفحه عن السلطان عبد الحميد الذي قال بهرس هذه الارض في فلسطين ليست ارضي ولا ارض ابائي ولا ارض اجدادي انما هي ارض المسلمين ولا استطيع ان اعطيها شبرا واحدا منهم. سبحان الله. هذا الرجل الذي شوهت صورته لعله معينه ولعله كثيره ما الذي نعرف عنه؟ يعني انا اوهم ان كثيرا من ابنائنا يعرفون تاريخ لاعب لا يساوي ثمن الحذاء الذي يلبسه من جنوب امريكا اللاتينيه مثلا. سبحان الله. تاريخ وفصيله دم ورقم واين كان يلعب ومدى قوه عضلاته ومدى افرازات السائد كذا في رجله وهو يحرم الكره ليصير بطلا ويحرز هدفا ويمسك كاسا في يده. هذه المعلومات لماذا؟ لان ما تكرر تقرر، ما نكرره كثيرا يتقرر في الامام، فالاولاد يدفعوا لها المباراه البطل كذا، المغني العظيم، الممثل كذا، الفنان كذا، سبحان الله العظيم. لكننا لو كررنا على ابنائنا كل يوم قصه واحده من قصص صالحين وسواء في عصر الصحابه او عصر التابعين او تبع التابعين او يعني من علمائنا الفضلاء، لو يعني خمس دقائق كل يوم، خمس دقائق ليس إلا خمس دقائق كل يوم مع الزوجة والأولاد، كل واحد يبحث كما قلنا في كتاب ويأتي بقصة على العشاء ليقصها ويتبع الجميع ويستفيد ويتناقش. هكذا يكون لأبنائنا قدوة يستطيع بذلك أن نبدأ بداية سليمة. أول خطوة أن نبدأ من حيث ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقص من الأرقص، أن نفهم حقيقة لا إله إلا الله، وهذه هي الخطوة الأولى بإذن الله رب العالمين. فاتبعها الخطوات أن نمتد الأجر بإذن الله رب العالمين، نكملها بإذن الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا طريقة إلا شقيت، ولا عسيرة إلا يسرت، ولا سفرة إلا أسرت، ولا همة إلا فرجت، ولا دينة إلا قضيت، ولا ضالة إلا هديت، ولا ضالة إلا نجحت، ولا صاحب طرف ضيق إلا وخدت رحمة صدرا، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين سوءا فاجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين، وارد سوءه إليه يا أرحم الراحمين، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اجعل خير أعمالنا خواتيمنا، وخير أيامنا يوم أن نلقاه، هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وقل عن مجتمعاتنا الشياطين الإنس والجن، اللهم أصلح الراعي والرعية، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا في دقائق بعد الصلاة إن شاء الله، ثم إني أعتذر للإخوة جميعا والأخوات عن ضبط الاثنين والجمعة القادمة إن شاء الله، لأنني خارج من دولة بإذن الله، ثم نلتقي الاثنين بعد القادم إن شاء الله في دولة العشاء. وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، آفة صغيرة في البيوت يستهين بها الطرفان الزوج والزوجة، لأن تركيزي كله في هذه الأيام وفي هذه السنوات على الأسرة المسلمة، يوم أن يهدي الله عز وجل الزوج والزوجة والأولاد إلى طريق الله القويم سيد كل العالم الإسلامي يستقيم إن شاء الله، لأن الأسرة هي المحضن الأساسي. الأسرة التي يفتقدها الغرب ما زالت موجودة عندنا، فضل الله احترام أبنائنا لنا وبناتنا لنا، أمهات وآباء من فضل الله عليهم، صلة الرحم بين الأجيال ما زالت بفضل الله إلى حد ما موجودة، يجب أن ننميها وأن نكبرها، لأن الغرب قد اتخذ هذه القضية، هذا من كرم الله علينا أن ما زال هذا الأمر، فلذلك نصلح الخلل اللي في البيت. احد الازواج وهو يمثل يعني ازواج كثير وضع جهاز تصنف على هاتف البيت كي يسمع ما تقوله زوجته لامها عن هذا الزوج. بالله عليك يعني هل تتغزل زوجتك عندما تكلم امها عنك؟ مش ممكن يعني، انت يا اما يعني هقول اما ايه يعني ما هو المنطق يعني، مش ممكن يقول لها مثلا قصيدة مات أنا لا أستغني عن هذا الرجل، هذا رجل من شأن، هذا رجل من بطل، هذا رجل من خلق، هذا رجل كريم، هذا رجل صوم قوام، هذا رجل يذكرك بالخير يا أمي. مش ممكن، مش ممكن، لأن ما عملت أنت كده، أنت عارف الكريم ساعة كتبه إيه، السيرة الذاتية من 20 سنة وأنت متزوج أو أقل أو أكثر لا تنم عن خير، فماذا تظن أن تسمع؟ ولذلك ربنا حماني وحماك وقال لا تجسس. لماذا؟ لأنك عندما تجلس سوف تسمع ما لا تحب أن تسمع، ما لا تحب. الوحيد تقريبا في التاريخ الذي مدح حماته مدحا ما مدحه أحد لا من قبل ولا من بعد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عن أم رومان زوجة أبي بكر: من سره أن ينظر إلى حورية من حور الجنة فلينظر إلى أم رومان. أنت بالذات بالله عليك لو قرأت ناحيتك جانبا لوحدك كده، ايش رايك يا حماتك يا ابو احمد؟ ها؟ ولا ابو اسماعيل؟ اي ابو خلاص سبحان الله. طيبة. هذا المنطق يعني. يعني ما شاء الله. والحمد لله اخواتنا اكيد دلوقتي متطورين انها طيبة، طب الرجال بيضحك عليهم، الرجل يقول طيبة. الحمد لله اننا في دائرة تلفزيونية ولا غيرها. فبالله عليك عندما تريد ان يعني تفتح باب شر، هذا باب شر يا اخوان الله، الزوجة التي تراجع أرقام التي طلبها زوجها أو قربت لزوجها. يعني بالله عليك زوجها يعني سبحان الله كل ساعة يتصل الشيخ عمر، ممكن الشيخ عمر كل أسبوع لما يزور في فتوى في قضية في مصيبة في مشكلة، ما أنت لا تفرح خير ما في حد يجي يبشر يقول لك الحمد لله تزوجنا البنتين، الحمد لله الولد تخرج، يا أخي الولد تعبنا، البنت طلع الزوجة سبحان الله يا أخي طب بشروا يا طب بلغني زي ما بلغنا النذير، خليك بشير دي ما عادش تمشي. فالرجل أو المرأة التي سبحان الله يا أخي المسلم المسلم يعني لما أنس أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في أمر وعاد إلى أمه متأخرة، أين كنت يا أنس؟ قال كنت في أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس في هذا الوقت عنده 14 عاما، يعني تلميذ في الإيه؟ في الإعدادية، صح ولا لا؟ ما هذا الأمر؟ تسأل أم سليم، تسأل ابنها أنا. قال ما كنت لأفشي سر رسول الله. الله. قالت يا بني لا تفشي سر رسول الله لا لي ولا لأحد، هي أتلا تختبر. يعني بيسألوا من باب الفضول، لا بتختبر أمانته كي توصيه على حفظ سر رسول الله. تعال أنت كده اعمل اختبار قصة بسيطة، بقصة مختلفة. بس لا تعملها يعني لا تعرض عليك ده بس ايه من باب يعني روح للبيت بالله اقول لك على كده رب الله يرضى عليك ما حد يعرف الموضوع ده يعني انا وانتي بعد الله لا فرق سرك كبير صح لا اقول اجابه جاهزه عندك خلاص بصراحه صاحب فلان ده ناوي كده بنيه لله ان اتزوج على بيت الله بس ثاني يوم يبلغ ان صاحبتها صديق الزوجة هذا رجل قد كل لا لا احداد تقدر سريعا ما شاء الله رجل ان الدم الجزيرة والعربية كل سبحان الله رؤيت الاشريك الكل وكالات الانباء لان سبحان الله من اكبر الاثام ان يحدث الانسان بكل ما سمع فقضية التجسس دي تفتح علينا مصائب كبيرة هذه يجب اخي سبحان الله العظيم أن أحمل الأمور على قيد وإن رأيت عيبا في زوجة أو في زوج أو في ابن أو في جار أو في صديق أستر وأدعو الله عز وجل لأن إذا كانت لو عيب أنا لي كم عيب عشرات وقلت من قبل لو شغلت نفسي بإصلاح عيوبي لانقرضت الحياة وما زالت في عيوب لكن الكارثة أنني عامل الناس على أنني معصوم وهم خطاؤون وهو ايضا يتعامل معي بهذا المنطق ابدا يا اخي يتعامل معي على انه هو العالم بكل شيء وانا جاهل بكل شيء وانا الاثر اتعامل لا ليس هذا من الاسلام في شيء سبحان الله ولذلك كان الصحابي يقول لاخيه انا قبرك قبرك يعني لما يقول له سر يبقى ايه دخل في القبر من دخل في القبر متى يخرج يوم القيامه ان شاء الله لكن يخرج في الدنيا سبحان الله العظيم تعالى الى عمر رضي الله عنه أيام الحق انظر إلى هذا الجيل الكريم في التاريخ ما تتوجه قال مين من والرجل الصالح يعرض ابنته على الرجل الصالح ما كان مشكلة عندما يكون المجتمع مسلم فقال يا أبا بكر أيام الحق أريد منك أن تتزوج يعني عمر هاجد عريس لبنت وزوج أكرم من أبي بكر فسكت أبو بكر لا إجابة ولا سلم خرج عمر وهو في نفس الشيء نحو ايه نحو صديقه الحميم أبي بكر فقبل عثمان قال يا عثمان نعم قال فأيامك حفظ وعلى زكاة أنت تفهم يعني قال أنا لا أتزوج اليوم ثقلت هذه على قلب عمر يعني أعرض بنتي بهذا الشكل ويرد عليه بهذا المنطق فذهب يشكو الى رسول الله ونحن اذا شكونا كل الامور بمقياس الكتاب والسنة نستريح انت لو في بيتك قلت لزوجتك انا وانت نتحكم من الكتاب والسنة ان فهمنا منه طبقنا ما نفهم منه نسأل الشيخ اللي يفهم عنه هنا في الكتاب والسنة لان المقياس واحد لكن عقيدتها يا ترى بالسلفية ولا بالصوفية ولا بالدعوة التبليغ ولا عقيدتها بالجماعة الفلانية ولا الفرقة الفلانية ولا الجماعة العلانية، تفصيل مطلق تتعدد المقاييس. لكن لو كتاب وسنة كرب المسألة سبحان الله. انا اتخيل لو جئنا لاحد الصحابة وسألناه بعض الاسئلة عما يدرس لابنائنا في كليات الشريعة واصول الدين والسبحان الحاكمية والألوهية والربوبية، الصحابي صار يفتح حسن يقول أنا لا أعرف ما هذا الكلام، إيه علاقته بالدين هذا؟ هذا كلام ما سمع في المسلمين إلا فلسفات، يعني للأسف ضيعت العمل وأثرت الجدل. يا رسول الله تأيم الحق، هكذا يقول عمر. لو حد يكون يسجل ويقطع ويشوف الرجل بيده ويقول يا رسول الله، يعني انا اجيب النداء قبل ايه؟ قبل المنادي. يعني المنادي يقول عمر يا رسول الله تأيمت حفصة، عرفتها على ابي بكر فسكت، وعرفتها على عثمان فقال انا لا تزوج جوز. قال لا تحزن يا ابن الخطاب، يتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وخير من عمر، اتزوجني حفصة؟ الكلام هذا بعد صلاة العشاء. رجع عمر يعني تخيل أنت من شرح الصدر المفروض سعيد يبلغ زوجته لأن حصل حقه ده، يلقى أبا بكر في صلاة الصبح. أبو بكر علم أن الرسول خطب حصة، قال يا عمر وجدت مني البارح أن سكت على خطرة مني يعني وأنا مردد عليه؟ قال نعم. قال سمعت الرسول يذكرها، يذكر أنه ناوي يخطبها، فلما ذكرتها أنت سكت كي لا أفي سر رسول الله. يعني يتحمل زعل اخوه مسلم ابو بكر عمر في سبيل ان ايه؟ لا يفشي سره. ده في الناس السر زي ما يكون ايه؟ على لسانه نمل يعني ياكل فيه. ليك في الاسرار؟ يقول له ليك في الطعام. لا حول ولا قوه، يعني كانه هيعمل السر على روحه. سبحان الله، لا اله الا الله. لان تعودت على صفه ما عباره عن يعني كان ابو نواس عنده زوجة والعياذ بالله، كل ما يتكلم موضوع يجد الموضوع انتشر في الحي كله. فالمهم فغير يبتسمع منين، فاكتشف ان لما يكون عنده ضيف ويتحدث في اسرار هي جالسة ورا الستار. احمد ربنا ان زوجتك مش عاملات مكبرات صوت ولا غيره في البيت، سبحان الله. زوجاتنا من الصالحات الحمد لله، وبالذات اللي بيحضروا معانا ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله. وعلى اولاد الصغار دون ينقذهم، فما شاء الله. فوجد زوجته دول ورا الستار سمع كل شيء وتروح تمشي. فقال لها تنحي فاجلسي عنا بعيدا، اراح الله منك العالمين غربالا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. سبحان الله، غربال في الاحضار او ما يمسك شيء، سبحان الله. وفي الحديث نار، لا اله الا انت سبحانك. فسبحان الله يا اخي النزل ايضا والله رغم هذا كان عندهم خير والله. سبحان الله، ابو نواس يسكن في بيت على قارعه الطريق ولا دخيل ولا يريد ان يعطي، يمر قارعه الطريق يمر الناس لله اعطني، يريد يعطيك الله يمشي، بعد شويه يجي يفكر اخر اعطني الله الحمد لله يعطيك الله. فابو نواس يقول ايه؟ والله ما اجمل هذا البيت لولا كثرة السؤال، يعني الناس اللي سحقين مرتاح. فقالت ابنته والله طالما الاجابات والعطيات هكذا فلا باس، الحمد لله اعطيتهم شيء، لا زعلان يعني، ما اقول لك قولوا الحمد لله، سبحان الله لا اله الا الله، كما اعطيت شيء لا اله الا الله. ولما طلب منه رجل قال اعطني، قال ما عندي شيء، ولا روي، قال لا روي، ولا ثوب قديم، قال لا ثوب قديم، ولا جمعه لبن، قال له جمعه لبن، ولا كوب ماء. فمشي الرجل، قال له تعال ابو نواس يا تاجر يا خاطر يا فاسق، الله لم تمنعني وتشتمني؟ قال اردت ان تنصرف ماجورا. سبحان الله، انا اشتمك انت تصبر تاخذ ثواب وناخذ ايه؟ وناخذ سيئات. هذا غباء، لانه يريد ان يجمع على نفسي. انا اعود الى القضيه واقول لو لم نتجسس سوينا كلنا على بعض من ضمن التجسس حب الفضول. يا حب الفضول هو الذي اوردنا موارد التهلكه، فلان اشترى هذا من اين؟ واين ذهب؟ ومن الذي يعطي؟ ومن الذي يمنع؟ ومن سبحان الله. هذه الاسئله الفضوليه وصف الله رب العباد المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. ايوه الاخوات الاحباب حقيقه الامر انا اقف واجب الى ان نلتقي ان شاء الله الاثنين بعد القادم صلاه الجمعه بعد القادم باذن الله رب العالمين. هذا الواجب ارجع الى البيت قل لزوجتك الشيخ وصانا وصيه دول نضع الكتاب والسنه في كفه الميزان نختلف مع بعض علاج الكتاب والسنه ما كنا من الكتاب والسنه نسال العلماء والعلماء عندهم الاجابات ان شاء الله تستقيم الامور هكذا لاننا يجب ان ندور حيثما دار الاسلام ونتوقف حيث وقف الاسلام ونسير حيث دار الاسلام عندئذ تصبح الحياه يا اخي الكريم انت تذهب الى طبيب فيعطيك دواء يقول لك كل 6 ساعات تاخذ كذا وكل مش عارف ايه وتنضبط مع الطبيب وتنضبط مع المهندس لان نقول هنا عمود وهنا عمود سرطان وهنا صخر كذا وهنا كذا وكذا الى المهندس الديكور يقول هل لابد من ستار في هذا المكان ولا بد من كرسي في هذا المكان وسجاده في هذا المكان فتسمع وتطيب يا اخي اذا كان هذا في الطب اذا كان هذا في المباني اذا كان هذا في الزينه فما بالنا في دين الله عز وجل الا نقول ونرجع الامر كما قال ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ويقول في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله